بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الزكاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على الركن العملي الأول من أركان الإسلام وهو الصلاة، وتقدم الكلام عليها بتفاصيلها وما يتعلق بها من أنواع الصلوات الواجبة والنافلة، انتقل إلى الركن الآخر من أركان الإسلام وهو الزكاة. قبل الدخول فيه، هناك أحد الإخوة سأل عن شروط الصلاة على الميت، وهو آخر باب من أبواب الصلاة هو كتاب الجنائز. ذكرنا نحن الأركان والواجبات، أما الشروط فلم نذكرها، لأن الشروط شروط الصلاة الجنازة هي نفسها شروط الصلاة التي تقدم ذكرها. بعض الفقهاء يضيف شروطا خاصة بصلاة الجنازة، مثل أن يكون المصلى عليه المتوفى مسلما، وهذا محل إجماع واتفاق، ومثل أن يكون يعني متطهرا، يعني أنه قد غسل، فلا تصح الصلاة على الميت قبل غسله، فهذا من الشروط التي ذكرها. وأيضا من الشروط التي ذكروها أن يكون حاضرا بين يدي من يصلي عليه، بين يدي المصلي، فلا يصح الصلاة على جنازة مرفوعة لم توضع بين يدي المصلي، ولا أيضا جنازة بعيدة أو من وراء جدار، إلا ما استثني في الصلاة على الغائب بشروطها التي تقدم ذكرها. فهذه ثلاثة شروط يضيفها بعض الفقهاء، لكن في الأساس والأصل أن شروط الصلاة على الميت هي نفسها شروط الصلاة المعتادة المعروفة، من حيث ما يتعلق بالطهارة وستر العورة واستقبال القبلة إلى آخره من أنواع الشروط التي تقدم ذكرها. فقط هذا جراء التنبيه عليه. فأقول حينما انتهى المؤلف رحمه الله من الكلام على الصلاة وما يتعلق بها من أحكام، انتقل إلى الركن الآخر الذي يأتي بعد الصلاة وهو الزكاة. والزكاة ركن من أركان الإسلام بإجماع العلماء، وقد دل عليه الأدلة من الكتاب والسنة، أحاديث وآيات كثيرة. فالزكاة لعظمها وأهميتها قد جاء ذكرها في القرآن في مواضع كثيرة جدا، وقد قرنت بالصلاة مما يدل على أهميتها وفرضيتها أيضا في مواضع كثيرة، تبلغ يعني 28 أو 29 موضعا قرنت فيها الصلاة بالزكاة من حيث الأمر بها وإيجابها ما يدل على أهميتها. فلا تكاد تذكر الصلاة إلا ويذكر معها، من حيث الوجوب أو الأمر بها، إلا ويذكر معها الزكاة ما يدل على أهميتها. فالزكاة ركن من أركان الإسلام باتفاق أهل العلم، جاءت آيات كثيرة في الحث عليها والأمر بها، في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقوله: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فإن تابوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، وغير ذلك من الآيات التي تدل على عظم الزكاة والتحذير من التهاون فيها أو تركها أو منعها. فقد جاءت أيضا آيات كثيرة وأحاديث كثيرة من الأحاديث الدالة على ركنيتها، حديث المشهور حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر منها الصلاة والزكاة. وأيضا حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، فقال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوه إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وتوضع في فقرائهم، فهذه كلها أدلة دالة على فرضية الزكاة. وهذه الأدلة دلت أيضا على أن كما أن الزكاة ركن من أركان الإسلام بالإجماع، فإن منكرها أو جاحدها كافر بالإجماع، كافر بالإجماع، كمن ينكر الصلاة وكمن ينكر سائر أركان الإسلام. وأما مانعها من غير جحود وإنما لبخل وعجز ونحو ذلك فهذا محل خلاف، سيأتي الكلام عليه في موضعه، في من ترك الزكاة أو منعها بخلا لا إنكارا لجحودها. نعم، فإذا الزكاة كما تقدم هي ركن من أركان الإسلام. متى فرضت الزكاة؟ هذه مسألة خلافية بين أهل العلم. من أهل العلم وهو المشهور أنها فرضت في السنة الثانية، ولكن هذا الكلام بناء على فرضية الزكاة على أنها ركن من أركان الإسلام، ومع بيان ما يتعلق بشروطها وأنصبتها، فهذا وقع في السنة الثانية من الهجرة. أما من حيث الأمر بإخراج الزكاة أو الأمر بالصدقة فهذا قد وقع في الزمن المكي، والدليل على هذا الآيات التي جاءت وهي آيات مكية، منها آية المائدة، آية عفوا الأنعام، قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، آتوا حقه يوم حصاده، فهذه الآية فيها أمر بإيتاء الزكاة. ولكن قال أهل العلم إن أصل الزكاة من حيث هي الأمر بها هي نعم مفروضة أو مأمور بها في العهد المكي، ولكن من دون تحديد أنصبة ولا مقدار ما يخرج من الزكاة، وإنما هي مأمور بها على سبيل الإجمال. وأما من حيث الفرضية التي فيها أنصبة وفيها بيان لما يجب إخراجه والمقدار الذي يجب إخراجه وإلى آخره، فهذا لم يقع إلا في السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية من الهجرة. نعم. تعريف الزكاة، قوله كتاب الزكاة، الزكاة في اللغة، طبعا تقديم التعريف على أدلة وجوبها أو غير ذلك هذه مسألة اصطلاحية على كل حال، يعني لا إشكال في أن نتكلم عن الزكاة من حيث الوجوب ومتى فرضت ثم نبين التعريف، أو نقدم التعريف ثم نبين الأحكام من حيث الوجوب، هذه أمر اصطلاحي. فالزكاة من حيث الاصطلاح أو من حيث عفوا اللغة، الزكاة تأتي بعدة معاني في اللغة، لعدة معاني في اللغة، فمن معانيها التي يعنينا هنا بمعنى النماء والزيادة، فتقول زكى الزرع أو زكى المال إذا نما وزاد، وهذا هو المعنى المقصود أو المراد في كتاب الزكاة. وأيضا تأتي بمعنى الزكاة بمعنى التطهير والطهارة، صدقة تطهرهم بها وتزكيهم، فالزكاة تأتي بمعنى التطهير، وأيضا هذا معنى مقصود في باب الزكاة، معنى مقصود في باب الزكاة، فالزكاة عبادة يطهر بها مال المسلم ويطهر بها المسلم، فالمسلم الذي يخرج زكاته تكون طهرة له من الإثم وغير ذلك. هناك معاني لها أكثر من معنى في اللغة، لكن الذي يعنينا هذا أو هذين المعنيين، معنى الزيادة والنماء ومعنى الطهرة والطهارة. وأما من حيث الاصطلاح فالمذهب كما في الروض وغيره من كتب المذهب المتأخرة عرفوا الزكاة بأنها في الاصطلاح، أي في الاصطلاح الفقهي والشرعي عند الفقهاء، هو حق واجب، الزكاة حق واجب في مال مخصوص، أي ليس في كل الأموال، وإنما في مال مخصوص وفي زمن مخصوص أيضا، ليس في كل وقت، ليس في كل وقت، إنما يجب، إنما هو حق واجب، الزكاة حق واجب في مال مخصوص وزمن مخصوص لطائفة مخصوصة، أي يدفع لطائفة مخصوصة، لا يدفع لكل الناس وإنما لطائفة مخصوصة. هذا التعريف بما فيه من ضوابط أو حدود سيتضح من خلال الكلام على كتاب الزكاة. فالحق الواجب هو بيان أن هذا حق واجب، ومن حيث أنه في مال مخصوص سيتبين ذلك، أنه ليس في جميع الأموال وإنما هو في أموال أربعة، وفي زمن مخصوص وهو ما يتعلق بحول الزكاة، ولطائفة مخصوصة وما يتعلق بأهل الزكاة ولمن تدفع هذه الزكاة. نعم. نعم، قال تجب الزكاة واجبة، لأنه قال تجب، وكما تقدم هي ركن من أركان الإسلام بإجماع العلماء، ودل على هذا كما قلت، كما ذكرت قبل قليل، الآيات والأحاديث الكثيرة الدالة على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، بل حتى قال بعض أهل العلم إنه يكفر من تركها، يكفر من تركها مثل الصلاة. ولكن الذي عليه جمهور أهل العلم، بل أكثر أهل العلم، أن تارك الزكاة إن كان تركها جحدا لوجوبها وإنكارا لوجوبها فهذا كافر بالإجماع، وأما إن تركها بخلا وتكاسلا وتهاونا فهذا لا يكفر، وإنما هو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، وهو فاسق بعمل هذا ومستحق عليه العقوبة، مستحق عليه العقوبة. والدليل على أن تاركها جحودا وإنكارا لها يكفر قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وهذه الآية قد يحتج بها من يقول بكفر تارك الزكاة مطلقا، لكن هناك أدلة كثيرة ليس هذا موضع الخوض فيها، سيأتي الكلام عليها فيما بعد في مسألة تارك الزكاة، تبين أن تاركها مستحق للعقوبة لكنه لا يكفر، لا يكفر إذا كان تركه لها ليس عن جحود وإنكار. نعم. قال تجب بشروط خمسة، أي أن الزكاة لا تجب إلا بتوفر هذه الشروط الخمسة، فهذه الشروط الخمسة هي شروط الوجوب، شروط الوجوب، وهي في بعضها شروط صحة أيضا، وهي في بعضها شروط صحة، فهي شرط وجوب وبعضها شرط وجوب وصحة. فالزكاة لا تجب إلا بهذه الشروط الخمسة، وهذه الشروط الخمسة هي محل اتفاق عند أهل العلم، قد يقع في بعضها خلاف لكنه في الغالب خلاف شاذ، خلاف شاذ، وإلا هذه الشروط الخمسة هي محل اتفاق عند المذاهب الأربعة وغيرهم، والخلاف فيها خلاف شاذ، أو الخلاف في بعضها خلاف شاذ، خلاف شاذ. وهذه الشروط الخمسة استقرائية، يعني الفقهاء قالوا أن الزكاة لها شروط خمسة بالاستقراء، بالاستقراء. نعم. تجب بشروط خمسة: حرية وإسلام وملك نصاب واستقراره ومضي الحول في غير المعشر إلا نتاج السائمة وربح التجارة. نعم. ولو لم يبلغ نصابا. نعم. قال تجب بشروط خمسة، أول هذه الشروط الخمسة الحرية، الحرية، وضدها العبودية، أن يكون مملوكا، فالمملوك لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة. لماذا؟ لأن المملوك لا يملك المال، ليس له مال، هو في ذاته مال لسيده، ولذلك جاء في الحديث الصحيح في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: من باع عبدا له مال، من باع عبدا له مال فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع، إلا أن يشترطه المبتاع، فماله للذي باعه. فالعبد قد يكون عليه أموال من ذهب أو لباس أو دابة يركبها أو ما أشبه ذلك، فهذا لا يملكه حقيقة، إنما هو وما بيده من الأموال ملك لسيده، فلذلك لا تجب عليه الزكاة، لا تجب عليه الزكاة، ولو ملكه سيده مالا فإنه لا تجب عليه الزكاة، لأنه هو وماله لسيده، هو وماله لسيده. فلو أعطاه لباسا ليلبسه أو حلاه بحلي أو ما أشبه ذلك فإن هذا ليس ملكا له، ليس ملكا له، فالمملوك لا يزكي. طيب، المكاتب، عندنا مملوك وعندنا مكاتب وعندنا مبعض، ثلاثة يعني أوصاف، واضح؟ المملوك هذا قلنا أنه لا ليس عليه زكاة لأنه لا يملك المال، لا يملك المال. والمكاتب، من هو المكاتب؟ هو الذي تعاقد مع سيده على أن يكسب مالا ويشتري نفسه من سيده، فيعطيه سيده جزءا من الوقت يكتسب فيه، يكتسب فيه، يعمل ويتعاقد معه على جزء من المال. يقول مثلا هو يأتي ويطلب من سيده أن يكاتبه، أن يكاتبه، فالله عز وجل قال فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وهذا من الأعمال الصالحة. إذا أتى العبد المملوك وقال لسيده كاتبني، يعني تعاقد معي على شراء نفسي، أشتري نفسي منك، فيعطيه فسحة من الوقت ليعمل، فإذا عمل وجلب المقدار الذي اتفق معه عليه أصبح حرا، أصبح حرا. طيب، فترة المكاتبة هذه هو يكسب مال، قد تستمر هذه المكاتبة سنة، سنتين، ثلاث سنوات، على حسب، وقد تكون في أقل من ذلك. فما حكم هذا المال الذي بيده للمكاتبة؟ واضح؟ فهل هو مما تجب فيه الزكاة أم لا؟ المذهب، وهو مذهب جماهير أهل العلم، أن المكاتب أيضا مملوك في حكم المملوك، فهو لا يملك المال، لا يملك المال، وإن كان هذا المال الذي اكتسبه سيشتري به نفسه من سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود والترمذي وغيرهما من أهل السنن، المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم. المكاتب عبد يعني يبقى عبد مملوك لسيده، ما بقي عليه درهم، إلى آخر درهم، وهو مملوك لسيده هو وماله. فإذا لا، ليس له هذا المال، ليس حقيقة داخل في ملكه، ولم يتم له ملكه عليه، واضح؟ وهذه من الأمثلة التي سيذكرها أو سنذكرها في مسألة استقرار الملك. فالمملوك لم يستقر ملكه على هذا المال، لأنه في أي لحظة ممكن يعني إما سيده يعني يرفض هذه الكتابة، أو هو نفسه يرفض الكتابة ويريد أن يبقى عبدا مملوكا لسيده، واضح؟ فإذا هذا المال الذي يملكه حقيقة لم يتم له ملكه عليه، لم يتم ملكه عليه، لم يستقر هذا الملك عليه، فلذلك لا تجب عليه الزكاة في هذه الحالة، لا تجب عليه الزكاة في هذه الحالة. المبعض، المبعض هو الذي بعض منه حر وبعض منه مملوك، بعض منه حر وبعض منه مملوك، يسمى مبعض. والمبعض له أحكام، من أحكامه أنه يملك بقدر حريته، يملك بقدر حريته، فإذا اكتسب مالا، فإذا كان نصفه حر ونصفه مملوك، كيف يكون هذا نصفه حر ونصفه مملوك؟ يعني يملكه شخصان، أحدهما أعتق نصيبه منه فأصبح نصفه حر ونصفه مملوك. طيب، ماذا يعني هذا؟ يعني أن نصف الوقت هو حر فيه ونصف الوقت هو مملوك فيه، واضح؟ ف قالوا إذا ملك مالا فنصفه لسيده ونصفه له هو يملكه، فتكون الزكاة عليه بقدر الحرية التي فيه، بقدر الحرية التي فيه، واضح؟ بقدر الحرية التي فيه، إذا طبعا بلغ نصابا هذا القدر الذي ملكه. نعم. قال وإسلام، ها؟ لا لا ما يقاس عليه الخادم، لا لا هذا كلام ما هو صحيح أبدا. الخدم الذين في البيوت هؤلاء ليسوا لا يعاملون معاملة العبيد المماليك قديما، هذا لا تملكهم أنت، هؤلاء موظفين عندك، هؤلاء موظفين مثلك أنت، موظف في الشركة ولا موظف في الدولة ولا في أي مكان، أنت موظف، هذا موظف بس ما هو عند شركة ولا عند حكومة، موظف عندك. فهؤلاء لا يعاملون معاملة المماليك ولا يلحقهم هذا أبدا. نعم. قال وإسلام، الإسلام شرط، شرط وجوب وشرط صحة، شرط وجوب وشرط صحة. شرط وجوب بمعنى أنه لا يجب عليه إخراج الزكاة الكافر، ولا تصح منه لو أخرجها، لا تصح منه على أنها زكاة، لكن يجازى بها لو أخرجها لله صدقة، يجازى بها في الدنيا، الكافر إذا تصدق في الدنيا يجازى بها في الدنيا، لكن لا يجازى بها في الآخرة. لماذا؟ لأنه في الآخرة وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ليس له شيء في الآخرة، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ما لهم ما له شيء في الآخرة. فالكافر لا تجب عليه الزكاة ولا تصح منه، وإن كان مخاطبا بها على قول جماهير أهل العلم أنه مخاطب بالزكاة، مخاطب بالزكاة. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن، أو ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. هم مخاطبون بفروع الشريعة، مخاطب بالزكاة، لكنها لا تصح منه لو أداها على أنها زكاة، ولا تجب عليه بمعنى لا نأتي ونأخذها منه نقول يجب عليك أن تخرج الزكاة لأنه كافر، وإن كان من حيث الخطاب هي واجبة عليه، من حيث الخطاب الشرعي هو مخاطب بوجوب الزكاة كما أنه مخاطب بوجوب الصلاة. نعم. فإذن الإسلام هذا شرط، وهذا محل أيضا إجماع واتفاق أنه شرط لا تصح الزكاة إلا به، فلو أو لا تجب ولا تصح الزكاة إلا به، والأدلة على هذا كثيرة جدا. فمن ذلك أيضا قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم، والطهرة والزكاة لا تقع من الكافر، الكافر لا تطهره أنه يؤدي الزكاة ما لم يسلم، لا تطهره الزكاة إلا إذا أسلم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، دل على أن الزكاة لا تصح من الكافر، لا تصح من الكافر إلا إذا أسلم، تاب، رجع إلى الإسلام. وطبعا ضد الإسلام الكافر بصنفيه، بقسميه، الكافر الأصلي أي الذي لم يسبقه إسلام كاليهودي والنصراني والبوذي وغيرهم، والكافر المرتد الذي سبقه إسلام، كله حكمهم من حيث الشرط هذا واحد. فالكافر الأصلي والكافر المرتد كلاهما لا تجب عليه الزكاة ولا تصح منه وإن كان مخاطبا بها. نعم. قال وملك نصاب، ملك نصاب، النصاب هو القدر الذي قدره الله عز وجل لوجوب الزكاة، المقدار الذي قدره الشارع لوجوب الزكاة، أنه لا تجب الزكاة إلا لهذا، إلا إذا بلغت هذا النصاب. ولا بد من وجوب الزكاة أو في من شروط وجوب الزكاة أن يملك المزكي نصابا، فلا يجب عليه إخراج الزكاة من أي مال أو من كل مال يملكه، بل لا بد أن يكون هذا المال الذي يملكه بلغ نصابا، لأنه يملك أموال لكنها لم تبلغ نصاب، إذن لا تجب عليه الزكاة. فلا تجب الزكاة إلا إذا بلغ المال الذي يملكه نصابا، أي المقدار الذي قدره الشارع، فإذا لم يبلغ المقدار الذي قدره الشارع فإنه لا تجب عليه فيه زكاة. وهذا أيضا الشرط محل إجماع، محل عفوا محل اتفاق أو نقل فيه الإجماع كثيرا، وإن كان قد خالف من خالف لكنه خلاف شاذ كما قال أهل العلم. الخلاف في هذا خلاف شاذ، لأن بعض أهل العلم قال إنه في بعض الأموال تجب الزكاة ولو لم تبلغ النصاب، لكن هذا قول شاذ، قول شاذ. والذي عليه اتفاق أهل العلم أنه لا تجب الزكاة في المال إلا إذا بلغ نصابا. والدليل على وجوب النصاب في الزكاة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في المتفق عليه: ليس فيما دون خمس أوسق صدقة، ليس فيما دون خمس أوسق صدقة. الوسق هو مقياس لقياس الحبوب والثمار، فهذا يدل على أنه هناك إيش؟ ها؟ نصاب. إذا كان الحبوب والثمار التي عندك أقل من خمسة أوسق ما تجب عليك الزكاة. وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، هذا يدل على أن هناك نصاب أيضا في بهيمة الأنعام، واضح؟ وأيضا قال: وليس فيما دون خمس أواق من الورق أي من الفضة صدقة، هذا يدل على أن في الأثمان في الأموال أيضا فيه نصاب. هذا حديث يدل على أن الأموال، طبعا الأموال التي يجب فيها الزكاة أربعة: بهيمة الأنعام والحبوب والثمار والأثمان اللي هو الذهب والفضة وما يلحق بها وعروض تجارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأموال لا تجب فيها الزكاة بإطلاق، بل لا بد أن تبلغ نصابا، لا بد أن تبلغ نصابا. وأيضا جاء في حديث علي رضي الله عنه في عند أبي داود بسند جوده وحسنه جماعة من أهل العلم: إذا كان لك مئة درهم ففيها الزكاة. فيدل على أنه لا تجب الزكاة إلا عند بلوغ النصاب، عند بلوغ النصاب. نعم. وقال: واستقراره، استقرار ماذا؟ هذا المال الذي ملكته من النصاب، هذا المال الذي ملكته من النصاب لا بد أن يستقر، يستقر ملكك عليه، أي أن يكون ملكك له أو ملكك له تاما، نفعه وثمرته لك وليس لأحد فيه نصيب أو تصرف أو إبطال أو حق، إنما حقه وحق التصرف فيه وأخذ ثمرته لك أنت ملكا تاما مستقرا. أما الملك الغير تام وغير مستقر فهذا لا تجب فيه الزكاة، هذا لا تجب فيه الزكاة. ومن أمثلة ذلك ما مر معنا: المكاتب، المكاتب لم يملك المال حقيقة، ملكه عليه ليس مستقرا، ليس تاما، ممكن يبطل هذا الملك في أي لحظة، يبطله سيده أو هو نفسه يبطله على نفسه، فإذن هذا ملك غير تام غير مستقر، واضح؟ وذكروا أمثلة يعني لعله يأتي لها كلام إن شاء الله في موضعه. نعم. قال: ومضي الحول. نعم، في سؤال إن شاء الله. أي نعم، أي بعد ما ننتهي لعل من الشروط سنذكر ما يتعلق بها. ومضي الحول أيضا من شروط الزكاة وجود الحول، وجود الحول. طبعا في مسألة، في مسألة النصاب، هل النصاب تقديري أو تحديدي؟ هل هو محدد بالدقة ولا تقريبي تقديري؟ مسألة خلافية بين أهل العلم، والأقرب أنه تحديدي إلا في مسألة الحبوب والثمار، فهو تقريبي تقديري، يعني يقدر تقدير، بمعنى أنه لو نقص حبات من القمح هل لا تجب الزكاة أو تجب؟ إنما هو تقريبي، لأنه يخرص التمر أحيانا خرصا وتوجب الزكاة وهو في رؤوس النخل، والصاع قد تسقط منه حبات فإذن هو تقديري، يقدر تقدير بخمسة أوسق، قد ينقص حبات قد تزيد، بينما في بقية الأموال فهو تحديد. لو نقص درهم واحد من الفضة لم تجب الزكاة في هذا، مثلا 100 درهم لو نقص درهم واحد لم تجب الزكاة، واضح؟ وفي الإبل أو في الشياه مثلا لأن عددها كبير لو نقص عن 40 واحدة ما وجبت الزكاة فيها. إذن هو تحديدي، هو تحديدي في بقية الأموال. نعم. قال: ومضي الحول، الشرط الخامس من شروط وجوب الزكاة هو مضي الحول، والحول معنى العام والسنة، فمن شروط الزكاة أن يكون لها حولا، فلا تجب الزكاة قبل تمام هذا الحول ومضيه. وهذا الحول دل عليه أدلة، منها حديث علي رضي الله عنه الذي ذكرناه قبل قليل، وقال في آخره: ولا تجب زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. والحديث أخرجه أبو داود وحسنه جماعة من أهل العلم. ومثله حديث عائشة رضي الله عنها أيضا بنفس اللفظ: ولا تجب زكاة في مال أو حتى يحول عليه الحول. وحديث عائشة ضعفه جماعة وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة، لكن فيه ضعف، لكن يشهد له حديث علي. وهذه الأحاديث بمجموعها تدل على هذا المعنى، ويؤكد ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم. فالعمل بالحول واشتراطه محل اتفاق عند أهل العلم وأيضا عند الصحابة، فلم يوجد خلاف بين الصحابة في هذا، وقد روي عن أبي بكر وعثمان وابن عمر وعائشة وغيرهم من الصحابة القول بهذا، وهو أن الزكاة لا تجب إلا بعد مضي الحول، بعد مضي الحول. فإذا ملك الإنسان مالا ومضى عليه سنة فإنه تجب الزكاة، وقدر الحول بالسنة أو قدر للزكاة حولا وهو السنة، قالوا لأن في الغالب السنة يحصل بها، تحصل بها الثمار، يحصل بها نتاج السائمة من بهيمة الأنعام، يحصل بها دوران المال ونماؤه، فقدر بذلك ولم يقدر بالشهر أو الشهرين، لأنه غالبا الشهر والشهرين ونحوها غالبا لا يحصل فيه يعني ثمار ولا يحصل فيه دورة مال غالبا بحيث ينمو نماء ظاهرا، ولا يحصل فيه ما يتعلق بنتاج بهيمة الأنعام، كل ذلك لا يحصل عادة، فقدر بالسنة لأن السنة غالبا يحصل فيها هذا كله في الغالب. نعم. قال البيهقي: المعتمد عليه في مسألة اشتراط الحول، حول هو ما روي عن الصحابة رضي الله عنه، لأن الأحاديث فيه قد يكون في بعضها ضعف، لكن وإن كان يعني هذه الأحاديث مجموعة يدل على ثبوت هذه الأحاديث، بالأخص حديث علي رضي الله عنه، حديث علي رضي الله عنه حسنه جماعة من أهل العلم كالحافظ بن حجر وغير الزيلعي وابن الملقن وغيرهم من أهل العلم والعراقي، كل هؤلاء جودوا أسانيد حديث علي أو بمجموعة هذه الأحاديث. نعم. قال: في غير المعشر، في غير هذه من أدوات إيش؟ الاستثناء. غير المعشر هذا استثناء من أي شيء؟ ها؟ إيه، استثناء من إيش؟ يعني من ما هو المستثنى منه؟ لا، هذا المستثنى، لكن ما هو المستثنى منه؟ المستثنى منه هي الأموال الزكوية الأربعة. قلنا الأموال الزكوية ما هي؟ بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان أو الذهب والفضة وما يلحق بها وعروض التجارة، هذه الأربعة قال ها يشترط فيها هذه الشروط الخمسة، ومنها مضي الحول، ومنها مضي الحول. هذه الأربعة لا تجب أو لا يجب فيها الزكاة إلا بمضي الحول. ثم استثنى من هذه الأربعة قال: غير المعشر. غير المعشر، ما هو المعشر؟ المعشر هو الخارج من الأرض، الخارج من الأرض، لأن الخارج من الأرض تجب فيه الزكاة إيش؟ العشر أو نصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح متفق عليه: ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بالنضح ففيه نصف العشر، فسمي معشر لأنه يؤخذ منه العشر، واضح؟ فالمعشر يعني الخارج من الأرض، هذا لا يلزم فيه مضي الحول، لا يشترط فيه مضي الحول، وإنما خروجه وصلاحه ويعني صلاحه للأكل، واضح؟ فإذا إنسان زرع وخرج التمر في 7 أشهر أو خرج القمح في 6 أشهر أو 3 أشهر وجب عليه إيش؟ وجب عليه زكاته، لعموم قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، يوم حصاده، واضح؟ فإذا المعشر لا يشترط فيه سنة، وإنما بخروجه، بخروجه. فلو قدر أنه خرج في العام مرتين وجبت فيه الزكاة مرتين، وجبت فيه الزكاة مرتين، في كل مرة يخرج تخرج زكاته. فهذا إذن استثناء، المعشر استثني من الأموال، الأموال الباقية يجب فيها الحول، لا تجب قبل الحول، وأما المعشر وهو الخارج من الأرض فلا يرتبط بالحول، وإنما يرتبط بحصاده وخروجه وصلاحه، واضح؟ ثم قال: إلا نتاج السائمة وربح التجارة. هذا الاستثناء ثاني، الآن استثناء ثاني، استثناء من ماذا؟ ها؟ رجع للأول، رجع للثلاثة الأولى التي اشترطنا فيها إيش؟ مضي الحول، رجع للأولى التي اشترطنا فيها مضي الحول، فاستثنى منها، قال: إلا نتاج السائمة، لأن السائمة لابد فيها من مضي الحول اللي بهيمة الأنعام، وربح التجارة اللي هو العروض لابد فيه من إيش؟ من مضي الحول، فاستثنى من الثلاثة السابقة، قال: إلا نتاج السائمة وربح التجارة، فهذه أيضا تلحق بالمعشر أو تلحق بما استثني، أنه لا يشترط لها إيش؟ لا يشترط لها مضي الحول لذاتها، لذاتها، وإنما حولها يكون تبعا لأصلها، حولها تبعا لأصلها، لا يعني أنه لا يشترط لها حول مطلقا، لا، وإنما قصده أنه ليس لها حول في ذات في نفسها، وإنما حولها تبع لأصلها، تبع لأصلها، ولو لم يبلغ نصابا، هذا الذي هو نتاج السائمة وربح التجارة، حتى لو لم يبلغ نصابا، واضح؟ طيب، ما معنى هذا الكلام؟ قال: إلا نتاج السائمة. أنتم فهمتم الآن استثناءات، هذه معنى استثناءان، افهموا ما هو المستثنى والمستثنى منه حتى تتصور المسألة، واضح يا إخوان؟ الأولى قال في غير المعشر، هذا استثناء من إيش؟ من إيش؟ من الأربعة، استثناء من الأموال الزكوية الأربعة، استثناء المعشر، قال ليس فيه إيش؟ مضي الحول، لا يشترط فيه مضي الحول، مجرد خروجه وحصاده تجب فيه الزكاة. ثم قال: إلا نتاج السائم، استثنى من ماذا؟ من الثلاثة الأخرى التي تجب فيها، يجب فيها مضي الحول. قال: الثلاثة الأخرى، السائمة قد يكون لها نتاج، واضح؟ عنده مثلا 120 من الغنم، 120 من الغنم، فأنتجت وزادت، فهنا إيش؟ جاء وقت الزكاة، فما الذي يجب عليه؟ طبعا من 40 إلى 120 كم فيها؟ شاة واحدة، إذا زادت عن 120 شاة واحدة واجب فيها شاتان، واضح؟ فهو الآن كان عنده 110 ولا 100 ولا 120 كل السنة، وما عنده إلا 120 مثلا، فيوم جاء قبل تمام الحول بشهر أو بيوم، واضح؟ أنتجت، فأصبح عددها كم؟ 121 مثلا، وزادت، زادت فيها الزكاة. فهذا الذي يسمى نتاج السائمة، هذا نتاج السائمة، هذا لم يبلغ النصاب، هو لوحده في ذاته ما بلغ نصاب، ولم يحل عليه الحول، واضح؟ هو توه جاي، ما له شهر مثلا جاي، معي أنتم؟ فهنا إيش؟ يعامل معاملة إيش؟ أصله، أصله اللي هو 120 بلغت النصاب في الأساس ومضى عليها الحول، فيلحق بها وتخرج زكاته ويحسب من الزكاة، يحسب من الزكاة. وكذا قال ربح التجارة، ربح التجارة، أنت عندك الآن يعني بقالة مثلا أو محل لبيع الملابس، واضح؟ فهذا المحل قيمته كلفك 100,000 ريال واشتغلت به، لما جاء نهاية السنة تمام الحول ربحت، أصبح 150,000، بعت البضاعة وأصبح عندك 150,000، أصل البضاعة 100,000 وربحها 50,000. هل 50,000 هذه ما جاءت من أول الحول، جاءت في أثناء الحول، بعضها يعني له 9 أشهر، بعضها 7 أشهر، بعضها أمس داخل في ربحك، واضح الآن الصورة؟ فربح التجارة هذا لا يشترط له مضي الحول، وإنما حوله حول أصلي، حتى ولو كان الربح ذا لم يبلغ نصابا في ذاته، فنصابه وحوله تبعا لأصله، نصابه وحوله تبع لأصله، لا ينظر هو بحاله بانفراده، وإنما ينظر تبعا لأصله، واضح؟ ولذا قال ولو لم يبلغ نصابا، أي وإن لم يبلغ هذا الذي نتاج السائمة وربح التجارة لم يبلغ نصابه، والإشارة في قوله ولو لم هذه إشارة للخلاف في المسألة، واضح الصورة؟ إذا ربح التجارة ونتاج السائمة لا يشترط فيه نصاب ولا يشترط فيه حول في ذاته، وإنما تبع لأصله، نصابه وحوله تبع لأصله، واضح الصورة ها؟ طيب نعم. قال فإن حولهما، أكمل، فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصابا وإلا فمن كماله. فإن حولهما حول ماذا الضمير هنا؟ حول نتاج السائمة وربح التجارة، حولهما حول أصلهما تابع لأصلهما، إن كان ما هو إن كان؟ إن كان أصلهما نصابا، إن كان أصلهما نصابا، إيش معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان أصلهما نصابا فحوله حول الأصل، لكن إذا كان ما هو نصاب، يعني عندك الآن مثلا 30 من الغنم ما بلغت نصاب، وخلال السنة حتى لما بلغت 40 وهو النصاب في تمام الحول، ها هل تزكيها؟ لماذا؟ لأن أصلها ما بلغ نصاب أصلا، فما يمشي عليه الحول، ما بلغ نصاب، واضح؟ قال وإلا، أي إن لم يبلغ نصابا أصلها، فمن كماله، فمن كماله، إيش معنى فمن كماله؟ يعني أنت الآن عندك 30 من الغنم، واضح؟ 30 من الغنم، وهذه 30 ما بلغت النصاب، النصاب 40، فالشهر هذا ولد نصارا 35، بعد كم شهر ولد نصارا 40، متى يبدأ الحول؟ فمن كماله، من كماله ها أصبح حولا، وما نتج بعد الحول يصبح تابعا لأصله في الحول، في هذا الحول تابعا لأصله، إذن لا يتبع أصل الأصل في الحول إلا إذا كان بالغ نصاب، أصله بالغ نصاب، إذا ما بالغ نصاب ما يكون ذلك، وإلا من كماله، واضح؟ من كماله يبدأ الحول، إذا كمل بدأ الحول، فما كمل مثلا إلا في شهر ربيع الأول، كمل عندي الغنم 40، إذن حوله ربيع الأول من السنة القادمة، واضح؟ طيب نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.